بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين، فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه خمسة ألفاظ متقاربة معانيها وضحها الشيخ رحمه الله، وهي الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل. فذكر أن الفرق بين الخوف والخشية أن الخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي خوف مقرون بمعرفة بالله وعلم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. أما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية، كلها تترتب على الخوف والخشية، الخضوع والإخبات والوجل. فيخضع العبد لله إذا خاف من الله وخشي الله، خضع لله وأخبت إلى ربه منيبا إليه سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعمل الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه. ويحدث أيضا الخشية والخوف يحدث وجل القلب، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما الخشوع فهو حضور القلب وقت التلبس بالطاعة، مثل قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوقت التلبس في الطاعة، إذا أقبل العبد في طاعته على ربه سبحانه وتعالى، فهذا الإقبال وسكون القلب وطمأنينته، هذا هو الخشوع. وأما الخشوع الذي وصف الدائم للمؤمنين وكانوا لنا خاشعين، فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته له، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي عليه المحبة، فهذا يقال له الخشوع الدائم. أما الأول الخشوع الذي هو في كل عبادة بعينها، الخشوع في الصلاة، كالخشوع في الصلاة مثلا. قال رحمه الله تعالى: القنوت. ورد في القرآن على أحد معنيين: معنى خاص بمعنى الخشوع، ومعنى عام وهو قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبيره وتصريفه. ذكر هنا رحمه الله تعالى معنى القنوت وأنه ورد في القرآن على معنيين، ورد بمعنى عام وبمعنى خاص. بمعنى خاص قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. وقال جل وعلا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت الخاص بمعنى الخشوع، وقد تقدم معنى الخشوع وهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه، فهذا يقال له خشوع. وأيضا القنوت الخاص، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومعنى عام هو قنوت المخلوقات كلها، قنوت المخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كل له قانتون، كل له قانتون. فهذا القنوت العام للمخلوقات كلها قانتة لله، أي خاضعة، خاضعة لله خلقا وتدبيرا وتصريفا، فكلها قانتة أي خاضعة. فالقنوت العام هو بمعنى العبودية العامة، فالقنوت العام هو لربوبية الله، تعلقه بالربوبية، والقنوت الخاص تعلقه بالألوهية. قال رحمه الله تعالى: الذكر لله، الذي ورد في القرآن الأبر به والثناء على أهله، وما رتب عليه من الجزاء يطلق على جميع الطاعات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية. فكل ما تصوره القلب أو أراده أو فعله العبد أو تكلم به مما يقرب إلى الله جل وعلا فهو ذكر لله. والله تعالى شرع العبادات كلها لإقامة ذكره، فهي ذكر لله. ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكره ذكر أحكامه تعلمها وتعليمها، ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لها مجالس الذكر. وأفضل أنواع الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. مرة أخرى في ما يتعلق بالقنوت العام والخاص، مثلا إذا قرأنا قول الله عز وجل في سورة البقرة: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. ثم قرأنا أيضا في نفس السورة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. القنوت هنا يختلف عن القنوت الذي هناك. الذي هناك هذا قنوت عام، الذي هو خضوع الكائنات لله وكونها كلها تحت تدبيره، فذاك القنوت تعلقه بالربوبية. أما هذا القنوت فتعلقه بالعبودية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مثله الصابرين والصادقين والقانتين، هذا خاص. مثله فالصالحات قانتات، هذا أيضا خاص. فيفرق بين القنوت العام والقنوت الخاص أن القنوت العام يفهم من السياق وهو خضوع الكائنات كلها لله خلقا وتدبيرا تدبيرا وتصريفا. أما الخاص فهو إقبال القلوب على الله خضوعا وذلا وانكسارا. ثم ذكر رحمه الله الذكر ما المراد به، فذكر أن الله عز وجل ذكر الذكر في القرآن آمرا به ومثنيا على أهله ومرتبا عليه الثواب والجزاء، يطلق على جميع الطاعات الذكر الظاهرة والباطنة القولية والفعلية، فكل ما تصوره القلب أو أراده أو فعله أو تكلم به مما يقرب إلى الله فهو ذكر لله. فكل ما كان انشغال بطاعة الله هو خروج من غفلة ودخول في الذكر، ذكر الله. والله تعالى شرع العبادات كلها لإقامة ذكره، فهذا معنى من المعاني المرادة به. كذلك يراد بالذكر باللسان ويطلق على ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن، هذا كله ذكر. ومن ذكره ذكر أحكامه تعلمها وتعليمها، ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لها مجالس ذكر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. مجالس الذكر أي حلقات العلم التي يذكر فيها الله وتبين أحكام الله ويدعى فيها إلى عبادة الله. قال رحمه الله تعالى: حدود الله. قال: يراد بها ما حرمه ومنعه عباده. أحسن الله عليكم، ومنعه عباده. فيقال فيها: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويراد بها ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه. فيقال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله، ولا تتجاوزوا ما قدره الله للعباد إلى ما يخالف تقديره. هذا معنى حدود الله، وقد جاءت على معنيين: حدود الله ويراد بها المباح أو ما أحل أو ما قدره فرضه، ويراد بها الذي منع منه الله ونهى عنه. الأول يقال: فلا تقربوها، ويراد تلك حدود الله، يراد به ما حرم الله ومنع، وهذا يقال فيه فلا تقربوها. ويراد به ما أباح وأحل وفرض، وهذه يقال فيها فلا تعتدوها. فإذا حدود الله تارة يراد بها المحرمات، وتارة يراد بها المباحات والمفروضات. فإذا قيل فلا تقربوها هذه محرمات، إذا قيل لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها هذه مباحات أو فرائض. قال رحمه الله تعالى: الأمانة. قال: هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل الأمانة التي بينه وبين الله، فإنه ائتمن عبده على إقامة الواجبات وترك المحرمات، فالقيام بذلك أداء للأمانة ومراعاة لها، وترك بعض الواجبات وخصوصا السرية التي لا يطلع عليها إلا الله، أو التجرؤ على بعض المحرمات ترك للأمانة واتصاف بالخيانة. ويشمل أيضا الأمانات التي بينك وبين الخلق في الدماء والأموال والحقوق، فمن قام بها فقد أدى الأمانة وحفظها، ومن تعدى فيها أو فرط أو خان فقد تجرأ على الخيانة. هذا معنى الأمانة. والأمانة هي في الجملة الأمور التي ائتمن عليها العبد، هذه الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الأمانة هي الأمور التي تؤمن عليها، فتشمل أولا الأمانة التي بين العبد وبين الله، فإن الله ائتمنه على إقامة الواجبات وترك المحرمات، فإذا قام العبد بالواجب أدى الأمانة، وإذا ترك المحرم أدى الأمانة، وإذا ترك الواجب أو فعل المحرم فقد ضيع الأمانة. وأيضا الأمانة تشمل أداء الحقوق التي بين العباد وحفظ الحقوق أيضا التي للعباد، قال إن دماءكم وأموالكم هذه كلها حقوق، فحفظها وعدم انتهاكها هذا أداء الأمانة، والتعدي عليها هذا تضيع للأمانة. قال رحمه الله تعالى: العهد والعقد. قال: يشمل العهود والعقود التي بين العبد وبين ربه، فإن الله عقد بينه وبين المكلفين عقدا وعاهدهم عهدا بإقامة ما خلقوا له من عبادته والقيام بحقوقه، فإقامة ذلك وفاء لهذا العقد والعهد، وإهماله نقض للعهد والعقد. وكذلك العقود والعهود التي بينه وبين الخلق يتعين الوفاء بها، ويشمل ذلك عقود المعاملات كلها من دون استثناء. قال رحمه الله: العهد والعقد. العهد والعقد كلاهما جاء الأمر بالوفاء به، قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يشمل العهود والعقود التي بين العبد وبين ربه، فإن الله عقد بينه وبين المكلفين عقدا وعاهدهم عهدا بإقامة ما خلقوا له من عبادته والقيام بحقوقه. ولهذا يقول أهل العلم: قول المصلي في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد بين العبد وبين الله، يعاهد العهد ربه أن يعبد الله ولا يعبد غيره، وأن يستعين بالله ولا يستعين بغيره، فيجب أن يفي بهذا العهد وأن يقوم بهذا الذي عاهد ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا في سيد الاستغفار قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، المراد هذا هو، فإقامة ذلك وفاء لهذا العقد والعهد، وإهماله نقض للعهد والعقد. أيضا يشمل العهود والعقود التي بين الإنسان وبين الخلق، إذا عقد عقدا في بيع ما أو تجارة ما أو مصلحة ما، فإنه يشمل الأمر بالوفاء بالعقود، فهو يشمل كل العقود من دون استثناء كما يقول رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الشجاعة والجبن والتهور. قال: أثنى الله في كتابه على الشجاعة ومدح أهلها وأمر بها، وذم الجبن والتهور. فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على الأقوال والأفعال في موضع الإقدام بحكمة وحنكة، فإن أقدم عليها في حال لا يحل له الإقدام قيل لذلك تهور وجراءة وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأما الجبن فهو ضد الشجاعة، ضعف القلب وخوره، ويتبع ذلك خور الأعمال، ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف مما لا يخاف وهيبة من لا يهاب. فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين، بين التهور الذي هو غلو وزيادة عن الحد، وبين الجبن الذي هو تفريط وتقصير وضعف وخور ونظير ذلك. قال: أثنى الله على أولا الحديث عن الشجاعة والجبن والتهور، فالله عز وجل أثنى على الشجاعة ومدح أهلها وأمر بها وذم الجبن والتهور. فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على الأقوال والأفعال في موضع الإقدام بحنكة وحكمة، فإن أقدم عليها في حال لا يحل له الإقدام قيل لذلك تهور وجراءة وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأما الجبن فهو ضد الشجاعة، ضعف القلب وخوره، ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف مما ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف مما لا يخاف منه وهيبة من لا يهاب. فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين، بين التهور والجبن، التهور غلو وزيادة والجبن تفريط وتقصير وإضاعة. قال رحمه الله تعالى: القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال. قال رحمه الله تعالى: القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال. قال: بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب ونافع على الوجه الذي ينبغي، يقال لذلك قوام واعتدال وتوسط واقتصاد. فإن منع الواجبات فهو البخل وصاحبه بخيل، وإن أسرف وزاد في النفقة عما ينبغي قيل لذلك إسراف وتبذير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا بيان لهذه الألفاظ المتعلقة بتصريف الأموال، وهي القوام والبخل والتبذير. فأما البخل فهو منع الواجب، وأما التبذير فهو الزيادة والإسراف، والقوام هو الوسط بين البخل والتبذير وهو المطلوب. القوام هو المطلوب ألا يبخل وألا يسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بأن يستقيم العبد على الإيمان بالله وأداء فرائضه وترك محارمه، مداوما لذلك، تائبا مما أخل به من حقوقها. ولهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، أي مما وقع منكم من الخلل في الاستقامة. قال رحمه الله: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي سلكوا الصراط المستقيم ولم ينحرفوا عنه ذات اليمين وذات الشمال. والاستقامة هي لزوم الصراط بأن يستقيم العبد على الإيمان والمحافظة على واجبات الدين وترك المحرمات مداوما على ذلك، تائبا مما أخل به من حقوقها. ولهذا قال: فاستقيموا إليه، أي مما وقع منكم من الخلل في الاستغفار، فبالاستغفار فاستقيموا إليه واستغفروه، أي استغفروه مما وقع منكم من الخلل في الاستقامة. الاستقامة لزوم الصراط، ويستقيم المرء على الصراط ويستغفر، أن لا بد أن يحصل منه تقصير في عوجاج أو انحراف عن طريق الاستقامة. قال رحمه الله تعالى: التوبة والاستغفار. قال: أما التوبة فهي الرجوع إلى الله مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى وتركا في الحال وعزما على ألا يعود. والاستغفار طلب المغفرة من الله، فإن اقترن به توبة فهو الاستغفار الكامل الذي رتبت عليه المغفرة، وإن لم تقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه أن يغفر له، فقد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب، وهو بنفسه عبادة من العبادات، فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. هنا ذكر الفرق بين التوبة والاستغفار. التوبة هي الرجوع إلى الله بترك ما يكرهه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإقبال على ما يحبه مع الندم والعزم على ألا يعود. ولا تكون التوبة توبة إلا بهذه الأمور الثلاثة: الترك والندم والعزم، ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. هذه شروط للتوبة، لا تكون التوبة نصوحا إلا بها. أما الاستغفار فهو طلب المغفرة، طلب المغفرة، لأن السين في الاستغفار استغفر الله للطلب، وقول الداعي اللهم اغفر لي هذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فقد يجاب دعاه وقد لا يجاب. لكن إذا صدق في دعائه وصدق في استغفاره فإن الله لا يخيب من دعاه. قال رحمه الله تعالى: التوكل على الله والاستعانة به بمعنى واحد هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية الخاصة والعامة مع الثقة بالله في ذلك المطلوب. التوكل عبودية من عبوديات القلب، وهو مصاحب للمسلم في كل أعماله، في كل أعماله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مصاحب له في جميع أعماله ومصالح الدينية والدنيوية، فهو متوكل على الله في فعل ما أمر به، ومتوكل على الله في ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ومتوكل على الله بالقيام بمصالحه الدنيوية. فهو يصاحب العبد في كل أموره. فالتوكل والاستعانة بمعنى واحد وهو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إليه في جلب المنافع ودفع المضار. قال رحمه الله: المحبة لله والإنابة إلى الله. قال: هي قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة والباطنة، وانجذاب القلب إلى الله تألها ورغبة ورهبة في كل المطالب، وطمأنينة القلب بذكره واللهج بدعائه، والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية الجليلة والحقيرة. فمن كان قلبه منيبا إلى الله فهو محب لله، والمنيب هو الأواه الرجاع إلى الله الأواب إليه. هنا يبين معنى المحبة والإنابة. المحبة هي قوة الود، قوة الود لكماله سبحانه ونعمه الظاهرة والباطنة. فالله يحب لأسمائه وصفاته، ويحب لنعمه وآلائه، ويترتب على هذا الحب انجذاب القلب إلى الله تألها وتعبدا وخضوعا وطمأنينة للقلب بذكر الله ولهجا بدعائه. فمن كان قلبه منيبا إلى الله فهو محب لله، فهو محب لله سبحانه وتعالى. والمنيب هو الأواه والرجاء إلى الله الأواب إليه. ولهذا الإنابة هي ثمرة قوة المحبة، كلما قويت المحبة في القلب قويت الإنابة إلى الله. قال رحمه الله: المعروف والمنكر متقابلان، فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ضده. المعروف والمنكر متقابلان، معروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. ولهذا المعروف يعرف بالشرع ويعرف بالعقل، يعرف بالشرع ويعرف بالعقل. فكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا فهو معروف. والمنكر أيضا يعرف بالشرع ويعرف بالعقل، كل ما عرف قبحه وسوءه شرعا أو عقلا فهو منكر. قال: الخبيث والطيب متقابلان، فالطيب ما كان طيب الصفات كثير المنافع، والخبيث بالعكس. الفرق بين الخبيث والطيب هما متقابلان، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يميز الله الخبيث والطيب. فالخبيث والطيب يراد بالطيب ما كان طيب الصفات كثير المنافع، والخبيث عكس ذلك، سيء الصفات قبيح الصفات، هذا يقال له خبيث. فالطيب هذا صفة المؤمن، صفة المؤمن، وكلما قوي إيمانه قوي طيبه، ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، قال في وصفهم الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فهذا وصف للمؤمن بالطيب في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في تعامله، في جميع شؤونه. كلما قويت فيه خصال الإيمان قوي طيبه. قال رحمه الله تعالى: حسن الخلق وسوء الخلق يكون مع الله ومع خلقه، فحسن الخلق مع الله القيام بعبوديته ظاهرا وباطنا مع قوة محبته والطمأنينة إليه واللهج بذكره وقوة الثقة به، ومع الخلق بذل الإحسان لهم ومنع الأذى لهم واحتمال الأذى منهم، وسوء الخلق بعكس ذلك كله. حسن الخلق وسوء الخلق ومثله أيضا الأدب، منه ما يكون مع الله، حسن الخلق مع الله أو أيضا الأدب مع الله، ومنه ما يكون مع الخلق، سوء الخلق مع الخلق مع الخلق أو سوء الأدب معهم. فحسن الخلق أو حسن الأدب مع الله هو القيام بعبوديته، ذله والخضوع بين يديه، طمأنينة إلى ذكره، اللهج بذكره، إفراده وحده بالعبادة. ولهذا الشرك من أفسد الأخلاق، لأن المشرك تفرد الله عليه بالنعمة والفضل والعطاء والإمداد والإعداد ثم يعبد غير الله. لا أسوأ خلقا من كان هذا وصفه، يتفرد الله بعطائه والإنعام عليه ثم يعبد غير الله ويلتجئ إلى غير الله. ولهذا المشركون من أفسد الناس خلقا. وأما مع الخلق فببذل الإحسان لهم وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى الذي يكون منهم، فهذا حسن الخلق مع الخلق. وسوء الخلق وسوء الخلق عكس ذلك، يكون مع الخالق ويكون مع المخلوق. وفي الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال: الشرك والكفر. قال: الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه بلا تأويل فهو الكافر من أي دين يكون، سواء كان صاحبه معاندا أو جاهلا ضالا. والشرك نوعان: شرك في ربوبيته كشرك الثنوية الذين يثبتون خالقا مع الله، وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون غيره ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم في الله في شيء من خصائص إلهيته. قد يكون هذا الشرك أكبر جليا، كأن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وقد يكون أصغر كوسائل الشرك من الرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. الفرق بين الشرك والكفر: الشرك هو التسوية، قال أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه سبحانه. والكفر أعم من ذلك، فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه فهو الكافر، فهو الكافر من أي دين كان، سواء كان صاحبه معاندا أو جاهلا ضالا. والشرك نوعان: شرك في الربوبية بأن يجعل مع الله شريكا في الخلق، وشركا في الألوهية بأن يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة. والشرك من جهة أخرى نوعان: أكبر وأصغر. أصغر، الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، والأصغر ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى: النفاق هو أن يظهر الخير ويبطن الشر، وهو نوعان: نفاق أكبر كأن يظهر الإيمان بالله ورسوله وقلبه منطوي على الكفر، والنفاق أصغر كالكذب وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومة. هذا بيان لمعنى النفاق. النفاق هو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، ومنه أكبر ومنه أصغر. فإذا أظهر الإيمان وأبطن الكفر فهذا النفاق الأكبر. قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما الأصغر فهو أن يظهر خلاف ما يبطن، لكن لا يتعلق بالاعتقاد نفسه وإنما يتعلق بالعمل. فمن أظهر الصدق وأبطن الكذب، أو أظهر الوفاء وأبطن عدم الوفاء، فهذا نفاقه أصغر. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال رحمه الله تعالى: الكبر والتواضع. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، يعني وضده التواضع للحق، قبوله حيث كان ومع من كان، ولين الجانب والتواضع للخلق. هذه آخر الألفاظ التي أو الحدود التي أراد شرحها، ألفاظ الحدود: الكبر والتواضع متقابلان. الكبر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي ازدراءهم وانتقاصهم واحتقارهم، فهذا يقال له كبر. ضده التواضع للحق وللخلق: تواضع للحق بقبوله حيث كان ومع من كان، والتواضع للخلق بعدم التعالي عليهم. قال: فهذه الحدود ينبغي أن تعتبرها في كل ما يمر عليك من نصوص الكتاب والسنة، لتهتدي إلى معرفة ما يدخل في الأمور التي حكم الله عليها بالأحكام المتنوعة وما لا يدخل، فيحصل لك الفرقان والبيان والرشاد. فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وهو العلم بالحق والعمل به، ويجنبنا الطرق المخالفة لذلك. قال: وقد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة 68 بعد 300,000 من الهجرة النبوية، فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العالمين، وإن كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم، وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة، وأنه يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها هذا القرآن في أصول الدين وفروعه وفي الأخلاق والآداب وفي الأمور الداخلية والخارجية. قال: والحمد لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. لما ذكر تفسير هذه الحدود وبيان معاني هذه الألفاظ، أكد كما بدأ على أهمية العناية، أكد على ذلك كما بدأ به، أهمية العناية بمعرفة معاني هذه الألفاظ، وأن يعتبرها المسلم في كل ما يمر به من ألفاظ النصوص المتعلقة بالحدود الواردة في الكتاب والسنة. الفائدة من ذلك قال: لتهتدي إلى معرفة ما يدخل في الأمور التي حكم الله عليه بالأحكام المتنوعة وما لا يدخل، فيحصل لك الفرقان والبيان والرشاد. قال رحمه الله: يسر تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة 68 بعد 300 والألف، 68 قبل وفاته بثمان سنوات رحمه الله تقريبا. يفيد هذا قول في ثالث شوال، يعني بعد العيد بيومين، يفيد أن جزء من الوقت الذي أعده رحمه الله أو عد فيه رحمه الله هذا الكتاب كان في رمضان، أنه ختمه بعد العيد بيومين، فيبدو أن جزء من إن لم يكن كل هذا الكتاب في رمضان. والشيخ رحمه الله له مؤلفات عديدة تتعلق بالقرآن أنجزها في رمضان، أنجزها رحمه الله في رمضان، منها القواعد الحسان بدأه في أول رمضان وختمه في السادس من شوال، ومنها كتابه أيضا المواهب الربانية من الآيات القرآنية. فثمة عدد من الكتب كان تتعلق بمعاني القرآن كان يشتغل فيها رحمه الله تبارك وتعالى في رمضان. ثم قال: وإن كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة. فختم بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على ما بين وأفاد ونصح، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى القراءة ستكون في كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة.